أصدرت دار النشر لحزب العمل الكوري المجلد 16 من مجموعة مؤلفات كيم جونغ إيل، مجموعة فكرة جوتشي، فكرة سونغون الخالدة، التي تدون المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل على نحو منتدم وشامل حسب الترتيب الزمني. يضم هذا المجلد 80 مؤلفا كلاسيكيا مثل الحديث التاريخي والخطاب والكلمة الختامية التي ألقاها القائد العظيم في الفترة ما بين آب وكانون الأول عام 60 جوتشي 1971.